كيف انسى عباد الباس وامنك يا روح رحمه واشربت الحمض دون كاس ولت الهموم حرتي وطقت اجدي ويا الناس فاضحك كلام عن الناس كيف اعمالي وحيل سيدي اعمالي وحيل مع السالب وموشتي زاد عليا نار كيف عمالي وحيلتي كيف عمالي وحيلتي سيدي عمالي وحيلتي كيف عمالي وحيلتي مع الملك روحي أرمان القفان والي والي ما تحك أنا بحال ناس والي لا طبيب دواعي ما ضحك أنا مع الناس لطبي بدواعي هو يمحي في لوحدي سيدي يمحي في لوحدي وأنا نتمنى فرحت ونكتب الأشعار لا شي فاجيلي عدي سيدي فاجيلي عدي يا من بلاني بحركتي أطفيها النار واني مقواني ما ضحك أنا بحال ناس واني نطبي بدواعي واني مقواني ما ضحك أنا بحال ناس واني مقواني نطبي بدواعي كيف نسى عفتنيدي سيدي نسى عفتنيدي زمان غلبني وزادني من كلام العار هو قالوا تايشف هو قالوا تايشف هو قالوا تايشف وكيف منو لقيت غدا وصهود جمار هو في سماه تايلك سيدي في سماه تايلك وانا في الارض حالتي ليها صرت غبار واني ما ضحك انا لا طبيب دواعي ما ضحك انا بحال ناس لا طبيب دواعي كيف نسى عفتنيدي سيدي نسى عفتنيدي زمان غلبني وزادني منو كلام العار اللي هو قالو تايشف اللي هو قالو تايشف قالوا تايشف اللي هو قالوا تايشف وكيف منو لقيت غطة وصهود جمار هو في سماه تايلك سيدي في سماه تايلك وانا في الارض حالتي بيها صرت غبار واني مقواني ما ضحك انا بحال ناس واني لا طبيب دواعي من ساعب درباني واني ومنك يا روح راحتي واني واني